وروايته من كتب علوم الحديث. وذكروا أنه يجوز اختصار الحديث أو تقطيع الحديث، أي الاكتفاء ببعض الجمل التي احتوى عليها دون البعض، وذلك بشرط أن تكون هذه الجملة المقتطعة ليس فيما ترك من الحديث ما يخصصها أو ما يقيدها أو ما يكون له تعلق بالمعنى المفهوم منها. فمثلا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهاتان جملتان قد اشتمل عليهما هذا الحديث، فهو حديث واحد مروي بإسناد واحد عن صحابي واحد، ولكن هذا الحديث قد اشتمل على جملتين. من الممكن أن تستقل كل جملة من هاتين الجملتين على حدة، فليست إحداهما متعلقة بالأخرى، فليست إحداهما تقيد الأخرى أو تخصصها أو تؤثر في المعنى المفهوم من الأخرى. فمن أجل هذا أو فيما كان مثل ذلك يجوز العلماء تقطيعه في الأبواب حيث تدعو إليه الضرورة، لسيما إذا كان الحديث مشتملا على جمل كثيرة وعبارات عدة، فحينئذ يصعب تكراره في كل باب من الأبواب التي يصلح أن يدخل تحتها. فهذه المسألة التي تسمى بمسألة تقطيع الحديث، وتكلموا عليها في كتب علوم الحديث، وإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أكثر الذين يستعملون ذلك في كتابه الصحيح. ويظهر ذلك أيضا في مسألة أخرى، وهي مسألة رواية النسخ الحديثية، مسألة رواية النسخ الحديثية، كان كصحيفة معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الصحيفة قد اشتملت على عدة متون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تروى بذلك الإسنافية، صحيفة نسخة كتاب كله يروى بإسناد واحد، وقد اشتمل ذلك الكتاب على عدة متون. هذه المتون اختلفت وتعددت رحمك الله، وإن كان الإسناد الذي روي بها إسناد واحد. فعادة العلماء في مثل ذلك، أو عادة الإمام مسلم على وجه الخصوص، أنه يفعل الآتي: إذا به يذكر الصحيفة إسناد الصحيفة عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث منها، ثم يسوق ماذا؟ يسوق الحديث الذي يريد الإمام إدخاله تحت هذا الباب. فإذا بالصحيفة بإسنادها المعروف قد توزعت في الصحيح كله بحسب كل باب وبحسب مناسبة الحديث للباب الذي يخرج الحديث تحته، وهكذا سائر الصحف. صنيع البخاري يختلف عن صنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في هذا، فإنه يسوق إسناد الصحيفة، يسوق إسناد الصحيفة ثم يخرج أول حديث في الصحيفة، ثم يخرج أول حديث في الصحيفة، ثم يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر المتن الذي يخرجه، يريد أن يخرجه تحت هذا الباب. ولهذا نجد مثل هذه المتون التي تروى بها بأسانيد هذه الصحائف، ربما يخرجها البخاري أو يخرج المتن الأول في هذه الصحيفة في غير بابها، لأنه لم يقصد إخراج هذا المتن تحت هذا الباب المعين، وإنما أراد أن يخرج المتن الآخر الذي سيسوقه بعد هذا المتن الذي هو أول متن تروى به هذه الصحيفة. فيأتي بعض من لا يفهم طريقة البخاري وصنيعه، فيتعقل البخاري بأنه أدخل هذا الحديث في غير بابه، والبخاري عليه رحمة الله لم يقصد إخراج هذا الحديث في هذا الباب، وإنما أراد أن يبين أن هذا الحديث الذي هو بعد هذا الحديث في الترجمة، إنما هذا الحديث الثاني هو المراد من الترجمة، وأما الحديث الأول فإنما ذكره ليذكر إسناد الصحيفة من أولها كما جاء في الصحيفة من غير تصرف منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعيدا عن الصحيحين، لابد وأن نتفهم قضية الاختصار عند المحدثين ونقاد الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الاختصار هو نوع أو صورة من صور الرواية بالمعنى. الاختصار صورة من صور الرواية بالمعنى. فالراوي إذا روى الحديث بالمعنى، أي يأتي للحديث بلفظ ليس هو اللفظ الذي تحمل به الحديث، وإنما بعد أن فهم الحديث من قبله ومن جهة اجتهاده في فهمه، إذا به يرويه بألفاظ من قبل نفسه يختارها، يرى هو باجتهاده ونظره أن هذه الألفاظ تؤدي نفس المعاني التي تؤديها ألفاظ الحديث الأصلي. وهذا بطبيعة الحال قد يصيب فيه، قد يأتي فعلا بألفاظ للحديث تؤدي نفس المعاني التي تؤديها ألفاظ الحديث الأصلية، وهذا لا غبار عليه. غاية ما هنالك أنه تصرف في ألفاظ الحديث ولم يرويها بالألفاظ التي تحمله بها، وما دام الأمر لم يؤثر في معنى الحديث ولم يؤثر في نظام الحديث وسياقته، فهذا لا ينكره العلماء ولا يعترضون عليه. لكن أحيانا تكون الألفاظ التي أتى بها ذلك الراوي الذي روى الحديث بالمعنى الذي فهمه، تكون هذه الألفاظ غير دالة على المعاني التي تدل عليها الألفاظ الأصلية للحديث، فقد يكون في ألفاظه بعض العموم أو بعض الخصوص، بعض الإطلاق أو بعض التقييد، فحينئذ يدخل هذا الحديث تحت باب علل الأحاديث، ويقولون من علة الحديث أنه روي بالمعنى، فتكون علة الحديث حينئذ هي رواية هذا الحديث بالمعنى، فمن غير إصابة المعنى أو من غير إصابة المعنى الذي تدل عليه ألفاظ الحديث الأصلية. إذن الاختصار صورة من صور الرواية بالمعنى. والاختصار له طريقتان عند الرواة، الاختصار له طريقتان عند الرواة. فأما الطريقة الأولى هو أن يكون الحديث مشتملا على عدة جمل، مشتملا على عدة جمل أو عدة حكايات، فإذا بالراوي الذي يختصر الحديث يأتي إلى ذلك الحديث أو إلى بعض هذه الجمل التي اشتمل عليها ذلك الحديث فيرويها بمعزل عن باقي جمل الحديث، بمعزل عن باقي جمل الحديث، فهو لا يتصرف في الألفاظ. غاية ما هنالك أنه يأخذ من الحديث جملة أو أكثر فيرويها ولا يروي باقي الحديث، وهذا شأنه شأن الصورة التي تكلمنا فيها. إن كان هذا الذي ابتدأ به من ألفاظ الحديث ليس فيما تركه من الحديث له به تعلق من تقييد أو تخصيص، فحينئذ لا غبار في هذا الصنيع، بل هو جزء من حديث، فهو بمثابة حديث مستقل من الممكن أن يكتفي به الراوي. الصورة الثانية أن يكون حديث طويل، أن يكون حديث طويل قد اشتمل على عدة جمل وعدة حكايات، واشتمل على تفاصيل معينة، واشتمل على حكايات متعددة، وهذه الجمل وتلك الحكايات كلها من الممكن أن يستنبط منها معنى معين، من الممكن أن يستنبط منها معنى معين. فيأتي بعض الرواة فإذا به بدلا من أن يروي القصة بكاملها إذا به يروي المعنى الذي دلت عليه فقط، يروي المعنى الذي دلت عليه فقط. كمثل طبعا بطبيعة الحال قد يصيب الراوي في إصابة المعنى وقد يخطئ في ذلك. فمثال ما أصاب فيه الرواة في المعنى الحديث المعروف الطويل في الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعمل، وقال له ماذا تملك؟ فقال لا أملك إلا هذا القدح. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في الناس داعيا إلى بيع ذلك القدح، فقال من يشتري قدحا بدينار، من يشتري قدحا بدينارين، وهكذا. فهذه القصة يستدل بها العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز بيع المزايدة، على جواز اللي هو المزايدات يعني، على جواز بيع المزايدة. فجاء رجل فروى القصة مختصرة وقال باع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا في من يزيد، فأخذ من القصة الطويلة المعنى المراد منها ورواه ناسبا إياه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أصاب المعنى ولم ينكر الأئمة هذا الاختصار على ذلك الراوي. لكن قد يروى حديث طويل فيه من التفاصيل ما فيه ثم يأتي بعض الرواة فيختصره مكتفيا بموضع دلالة منه، فإذا به لا يصيب المعنى بل يرويه بمعنى أعم أو أخص مما يدل عليه أصل الحديث. من ذلك الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي مرة إلى الغداء فقدم إليه لحم فأكل، قدم إليه لحم فأكل، ثم صلى الظهر، ثم صلى قدم إليه لحم فأكل ثم توضأ وصلى الظهر، ثم دعي إلى الطعام مرة أخرى فأكل منه فصلى العصر ولم يتوضأ، فصلى العصر ولم يتوضأ. إذن الطعام قدم إليه مرتين، مرة قبل الظهر ومرة قبل العصر. عندما أكل الطعام في المرة الأولى توضأ لصلاة الظهر، وعندما أكله للمرة الثانية لم يتوضأ لصلاة العصر. فجاء بعض الرواة فروى الحديث بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. جاء بعض الرواة فروى الحديث هكذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن الراوي فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى توضأ من أجل أنه أكل من هذا اللحم الذي مسه النار، وأنه في المرة الثانية لم يتوضأ، فكأنه فهم معنى النسخ أنه توضأ أولا من مسة النار ثم نسخ ذلك الحكم فلم يتوضأ في المرة الثانية لأن الحكم نسخ، أو كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ما يدل على نسخ الحكم الأول. فجاء الراوي فاختصر الحديث وقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. فاستدل بعض أهل العلم بذلك الحديث على النسخ، على نسخ الوضوء مما مست النار. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في نزهة النظر جعله مثالا على ما يتوصل أو ما يعرف وقوع النسخ فيه بنص الصحابي، لأن هذا حديث من رواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختصار مما أنكره أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى على راويه، منهم الإمام أبو داود السجستاني والإمام أبو حاتم الرازي وأيضا الإمام ابن حبان البستي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وشرح وجه الاختصار الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في فتح الباري في كتابه فتح الباري، وقال إن هذه القصة بطولها لا تدل على معنى النسخ الذي دل عليه اللفظ المختصر الذي رواه ذلك الراوي، وإنما غاية ما هنالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندما أكل من لحم الشاتي قبل صلاة العصر، توضأ لصلاة الظهر ولم يتوضأ لصلاة العصر رغم أنه أكل منها. قال وليس معنى قوله الأمر كان آخر الأمرين في الحديث ما يقابل النهي، يعني ليس الأمر ها هنا ما يقابل النهي، وإنما معناه الأمر أي القصة والواقعة والحكاية والحال، أي كان آخر الأمرين أي آخر الواقعتين وآخر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة المعينة أنه توضأ في المرة الأولى ولم يتوضأ في المرة الثانية، فكان آخر أمرين أنه لم يتوضأ، لكن ليس في القصة أنه توضأ من أجل أكله من الشاه، وإنما قد يكون توضأ من أجل الحدث، قد يكون توضأ من أجل الحدث، وأنه لم يتوضأ إلا العصر لأنه كان وما زال على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، فليس في القصة المطولة دلالة على النسخ وإن أوهم ذلك اللفظ المختصر. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد في المسند خرج الحديث نفسه بزيادة أنه لما أكل من لحم الشاء بال فتوضأ لصلاة الظهر، وهذا يدل على أنه إنما توضأ من أجل الحدث ولم يتوضأ لمجرد أكله من الشاء. فهكذا يتوصل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إلى معرفة أوجه الاختصار في الروايات وكيف يكون الاختصار علة تقدح في الحديث وكيف ومتى يكون الاختصار صحيحا مستقيما لا إنكار فيه ولا علة. ثم تعرض الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لشرح طريقته في صحيحه فيقال فأما القسم الأول، تذكرون أنه قال في أول كلامه نحن نقسمها على ثلاثة أقسام، نقسم الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس، فهو سيتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. فقال فأما القسم الأول فإنا نتوخى أي نقصد أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا، وهذا هو القسم الثاني، يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله إلى آخر الكلام. الطبقة الأولى أو الصنف الأول أو القسم الأول من الأحاديث التي أدخلها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه هي الأحاديث التي يرويها أهل الثقة والضبط والإتقان والاستقامة، وهؤلاء هم الحفاظ المتقنون المتثبتون المعروفون بالتثبت في الحديث كأمثال الزهري وكأمثال هشام ابن عروة وكأمثال شعبة وسفيان وأمثال هؤلاء الجبال من حفاظ الحديث، فهؤلاء هم الأصل عند الإمام مسلم وهم المقدمون عنده في صحيحه أي في كل باب باب، أي في كل باب أنه يقسم هؤلاء الرواة في كل باب باب، لا أنه يأتي بأحاديث القسم الأول على حدة في الكتاب كله ثم بأحاديث القسم الثاني على حدة أبدا، ولما يقصد أن كل باب من أبواب كتابه يقسم الأحاديث فيه على هذا النحو، يبتدئ أولا بأحاديث الطبقات العليا من الرواة الحفاظ المتقنين، ثم يتبعهم بأهل الطبقات الدنيا وهم ممن دون هؤلاء في الحفظ والإتقان كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أن يكون ناقلوها أهل استقامة، أن يكون ناقلوها أي ناقلوا هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، ولا تخليط فاحش. في هذا إشارة من الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الطريقة التي بها يعرف الرواة وإتقانهم وتثبتهم. فالرواة يعرف حفظهم أو مدى حفظهم وتعرف مرتبتهم في حفظ الإتقان بأن لا يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. فمن عرف في رواياته اختلاف شديد لا يكون من أهل الإتقان، ومن وجد في روايته تخليط فاحش شديد كثير لا يكون من أهل الإتقان، وإنما يعرف ذلك بعرض رواية الراوي على رواية غيره من أهل الحوار الرضا، كما سيأتي من كلام الإمام مسلم نفسه حيث يقول: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فهذه هي علامة معرفة الرواة ومعرفة درجاتهم ومعرفة إتقانهم وتثبتهم في الحديث. وبعكس ذلك يكون الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فيضعف حديثه ويترك حديثه ويكون الراوي نفسه ضعيفا متروكا، وذلك كله بحسب قلة الأخطاء وكثرتها في روايته من جهة، وبحسب كثرته من الرواية وإقلاله منها من جهة أخرى. فمن كان مقلا ومع ذلك يخطئ فهذا يدل على عدم تثبته، ومن كان مكثرا ولكن خطأه في جنب ما روى قليل فهذا الخطأ القليل يغتفر في جنب ما أصاب فيه من الكثير، ومن كان مكثرا يخطئ أيضا في الكثير من الأحاديث فهذا أيضا يضاعف من أجل إكثاره من الأخطاء والمناكير في الحديث. إذن الميزان الذي يعرف به أحوال الرواة مرتبط بأمرين: الأمر الأول مدى إقلال الراوي الرواية ومدى إكثاره منها، الأمر الثاني مدى إصابته في الروايات التي يرويها ومدى خطئه فيها. فالمقل لا يحتمل منه أن يخطئ، فمن كان مقلا في الحديث ومع ذلك يجرب عليه الخطأ فهذا يكون ضعيفا لا يحتج بما تفرد به حتى يتابع الثقات فيما روى. ولهذا نجد الإمام ابن حبان البستي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في جرحه للرواة: يخطئ على قلة حديثه أو يغرب على قلة حديثه، فمع إقلاله يقع في الأخطاء ويأتي بالمناكير، فلهذا لا يعرج عليه الأئمة ولا يلتفتون إلى روايته. النوع الآخر هم المكثرون، المكثرون من حفاظ ينقسمون إلى تلك الطبقات المعروفة، منهم الحفاظ المتقنون كأمثال شعبة وسفيان ومن جرى مجراهما، فهؤلاء لا خلاف في الاحتجاج بأحاديثهم والاعتماد عليها. وهناك ممن أكثر من الخطأ مع إكثاره من الرواية أيضا أخطاؤه كثيرة، فهؤلاء المضاعفون المجروحون بكثرة أخطائهم في الروايات. وهناك المتوسطون أحيانا ويصيب أخرى أحيانا، فليس الخطأ في روايته غالبا على الإصابة، فهؤلاء هم الذين يعتبر بأحاديثهم وينظر في أحاديثهم فما أصابوا فيه يقبل وما لم يصيبوا فيه يرد. يقول الإمام عليه رحمة الله: كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، أي كثرة الخطأ في الروايات، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف، أي الطبقة الأولى من رواة الحديث أهل الحفظ والإتقان والتثبت، إذا نحن انتهينا من أحاديث هؤلاء في الباب، نأتي إلى أحاديث الطبقة الثانية. يقول: أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ، بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم. بطبيعة الحال هم من جملة الحفاظ وجملة أهل الإتقان، ولكنهم ليسوا من المبرزين في الحفظ والإتقان كحال الطبقة الأولى والقسط الأول كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن الصدق وتعاطي العلم يشملهم، فهم ليسوا غارقين في الضعف، بل ليسوا ضعفاء على وجه الإطلاق، ولكنهم ليسوا من أهل الحفظ والتثبت كحال أهل الطبقة الأولى كعطاء بن السائب، لأنه كان اختلط في آخر حياته، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، وهم أهل الطبقات العليا، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سمية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة وهم عطاء بن السائب وليس بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، إذا وزنتهم بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين أي مباعدين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. إذا وزنت بين عطاء وليس ويزيد من جهة، وبين الأعمش ومنصور وإسماعيل بن خالد من جهة أخرى، فبطبيعة الحال الأعمش ومنصور وإسماعيل مقدمون في المرتبة والحفظ والإتقان على ليس وعطاء ويزيد. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يرى ذلك في عطاء ويزيد وليس، وإن كان هؤلاء الثلاثة يعتبروا بحديثهم وليسوا هم من الغارقين في الضعف ولا متوغلين فيه. يقول ممثلا بمثال آخر: وفي مثل هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، الأقران هم الذين يعيشون في فترة واحدة كابن عون وأيوب السختياني، فهؤلاء بطبيعة الحال من كبار الحفظ. يقول: مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحب الحسن أي البصري وابن سيرين أي محمد. يقول أيوب أيضا يعني من أصحاب الحسن وأصحاب ابن سيرين، فالحسن وأيوب، فابن عون وأيوب في جانب، وعوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني في جانب آخر، الأربعة من أصحاب الحسن وابن سيرين، ولكن الأولين في الإتقان والحفظ أعلم درجات من الآخرين. بينهما وبين هذين بعيد، البول أي المسافة، في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. يقول: وإنما مثلنا هؤلاء في التفسير لهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم، في ترتيب أهله فيه، يعني جعل هذا كالمثال الذي يختذى والمثال الذي يقاس عليه، يعني كل الرواة إنما يندرجون تحت هذه الطبقات الثلاث التي ذكرها الإمام مسلم عليه. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متبع القدر أي وضيع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، هذا حديث وصله الإمام أبو داود وفيه انقطاع، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خلاصة كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يبتدئ كل باب من أبواب كتابه بأصح ما عنده من الأحاديث التي رواها أهل الحفظ والإتقان والتثبت، ثم بعد ذلك يتبع هذه الأحاديث بأحاديث يرويها قوم موصوفون بالحفظ والإتقان، وإلا أنهم دون أهل الطبقة الأولى في هذه الأول، وإنما يخرج من أحاديث هؤلاء ما قد رواه الأولون، يخرج من أحاديث هؤلاء ما قد رواه الأولون. فالعمدة عنده على حديث الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك يتبع هذه أحاديث هذه الطبقة بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل الاستشهاد وعلى سبيل المتابعة، على سبيل الاستشهاد أو على سبيل المتابعة أو على سبيل آخر، وهو الإشارة إلى علة بعض الأحاديث كما سيبين الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قريبا. وهذا التقسيم الذي ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الصحيح، من أنه يدخل في الكتاب أحاديث الطبقة الأولى ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، مما وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، من حيث هل الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى وفى بهذا الذي وعد به في مقدمة كتابه أم لم يوف به، أو هل الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن أحاديث هاتين الطبقتين قد جعله في هذا الكتاب الصحيح، أم أنه جعل هذا الصحيح لأحاديث الطبقة الأولى فقط وأحاديث الطبقة الثانية سيفرد لها كتابا خاصا. فإذا بالإمام الحاكم النيسابوري وكذلك البيهقي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى رأيان أن الإمام مسلم ألف هذا الصحيح لأحاديث الطبقة الأولى فقط، لأحاديث الطبقة الأولى فقط، وأنه سبقته المنية قبل أن يؤلف كتابا آخر لإخراج أحاديث الطبقة الثانية. وهذا الذي قاله الإمام الحاكم وتبعه فيه البيهقي مما لم يرضى به الإمام القاضي عياض وكذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وأيضا ابن الصلاح فيما أذكر، وغير واحد من أهل العلم، ورأوا أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أدخل في هذا الصحيح أحاديث الطبقتين، أحاديث الطبقتين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية التي يدونها في الحفظ والإتقان، وأنه يدخل أحاديث الطبقة الثانية في أثناء الأبواب لإرادة الاستشهاد وذكر المتابعات في الروايات، أو الإشارة إلى بعض العلل التي تعتني الأحاديث والتي أشار الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إليها، حيث قال في أثناء المقدمة وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، قال قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق لها، يقول وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب، في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وفى بما وعد به في المقدمة الصحيح من أنه يخرج أحاديث الطبقة الأولى ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الدنيا الأخرى، وأن هذه الأحاديث التي يسوقها لأحاديث الطبقة الأخرى إما أنه يذكرها على سبيل الاستشهاد والمتابعة، وإما أنه يذكرها للإشارة إلى الخطأ الواقع فيها وبيان العلل الواردة عليها. وإذا ما اتضح ذلك يتبين لنا أن أكثر الأحاديث التي أنكرت على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يغفل الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عن علتها، ولم يدخلها في الصحيح غافلا عما وقع فيها من خطأ، وإنما ما أدخلها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأعم الأغلب إلا للإشارة إلى العلة التي يعرفها والعلة التي من أجلها أدخل الحديث لبيان وجه الاختلاف. ولهذا نجد الإمام القاضي عياض وكذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في كثير من المواضع بعد أن يبينوا علة حديث من الأحاديث لا سيما في ثنايا الشروح شروح البخاري أو مسلم نجد هؤلاء إما يقولون وقد أشار الإمام مسلم إلى علته وقد ذكر الإمام مسلم الاختلاف في هذا الحديث، وهذا منهم يدل على أنهم يعرفون أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لم يدخل هذا الحديث غافلا عن علته وإنما أدخله للإشارة إليها والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ. ثم أراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك على أن يبين القسم الثالث، وبطبيعة الحال فهذا القسم الثالث لا شأن له بالصحيح، ولكنه أراد أن يبينه جملة لأنه تعرض لبيان أحوال الرواية على وجه العموم. يقول فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، هم عند أهل الحديث متهمون أي بالكذب، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه. هؤلاء هم أهل القسم الثالث، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن الصحيح فلا شأن للصحيح بهم ولا بروايتهم. فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد. عمر بن خالد هذا المتروك صاحب حديث اذهب الدنيا يحبك الناس واذهب في أيدي الناس يحبك اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة وغياث إبراهيم هو إبراهيم النخعي وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخطاء. هؤلاء لا شأن لهم بالصحيح، وإنما أراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أن يحذر منهم وأن يبين حالهم. يقول مبينا أن هؤلاء هناك من يكون مثلهم وإن لم يكن ممن يتعمد الكذب والوضع للحديث. يقول وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. فرق بين أن يقع الراوي في الغلط مرة أو مرة أو مرات لا في جنب ما روى، فهذا لا يترك حديثه ولا يهمل بالكلية، وإن كانت تلك الأحاديث التي أخطأ وأنكرت عليه هي أحاديث عند الأئمة مردودة منكرة لا احتجاج بها ولا اعتبار بها، ولكن هذا الراوي لما كانت أخطاؤه قليلة لم تكن أخطاؤه القليلة دليلا على ضعفه، هو أخطاء مردودة عند الحديث. لكن من ك كانت أخطاء مناكيره كثيرة بجنب ما روى، فإن تلك المناكير وتلك الأخطاء التي ولدت في روايته تكون دليلا على ضعفه وسوء حفظه في نفسه، ضعفه وسوء حفظه في نفسه. ولهذا نفرق بين الحكم على الراوي والحكم على الرواية. الرواية لكي نحكم عليها بأنها منكرة أو خطأ، فإن ذلك يكون بالنظر فيها وعرفها على رواية الثقات، فإن وجدنا للرواية أصلا أن رواية الثقات كانت مستقيمة وإلا كانت منكرة كما سيأتي في كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا هو شأن الرواية، أن نعمل فيها ميزان الاعتبار، ما كان منها صوابا أخذناه وما كان منها خطأ أنكرناه. فإذا وجدنا راويا معينا كثيرا ما يخالف الثقات وكثيرا ما يتفرد بما لا يحتمل أن يتفرد به، حينئذ لا تكون فقط أحاديثه مناكير فترد، بل يكون هو أيضا منكر الحديث، متروك الحديث، لا يحتج بما يتفرد به، ويكون ذلك جرحا في حفظه في ذاته. ولهذا نجد أئمة الجرح والتعديل كالإمام ابن عدي والإمام العقيلي والإمام ابن حبان البستي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، الذين صنفوا في ضعفاء الرواة. ابن عدي له الكامل، والعقيلي له الضعفاء الكبير، وابن حبان له التام المجروحي. هؤلاء الأئمة لما ألفوا في ضعفاء الرواة ماذا فعلوا؟ وجدنا هؤلاء الأئمة في تراجم هؤلاء الضعفاء يسوقون بعض الأحاديث التي رواها هؤلاء الرواة. وبطبيعة الحال لم يقصد الأئمة من هذه الأحاديث حيث خرجوها في تراجم هؤلاء الرواة مجرد التخريج، ولم يقصدوا مجرد رواية أحاديث في ترجمة الراوي، وإنما قصدوا الاستدلال بتلك المناكير التي رواها ذلك الراوي على كونه ضعيفا، كأنهم يقولون إن هذا الراوي ضعيف وقد أدخلناه في كتب الضعفاء وصنعنا له ترجمة في كتب وسمناها بكتب الضعفاء، ودليلنا على ضعف ذلك الراوي أنه روى تلك المناكير، أنه روى تلك المناكير، فصارت المناكير المناكير والأخطاء. ولهذا وجدنا الإمام ابن عدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال يقول: وإني ذاكر لكل واحد منهم، أي الذين أدخلهم في كتابي، وإني ذاكر لكل واحد منهم من الأحاديث بعض ما استحق به اسم الضعف، من الأحاديث بعض ما استحق به اسم الضعف، أي هو استحق اسم الضعف لروايته لتلك الأحاديث المناكير. ونجد الإمام ابن حبان البستي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه المجروحين في المقدمة وفي ثنايا التراجم يقول: وإني أبرأ إلى الله عز وجل من كل حديث أدخلته في هذا الكتاب، لأنه ما أدخله إلا لاستدلال به على ضعف الراوي الذي رواه. يقول: ولا يحل لأحد أن يروي عني حديثا أدخلته في الكتاب إلا مع روايته للكتاب. يعني حينما يروي حديث عن ابن حبان لا يقول إن ابن حبان روى كذا وكذا وكذا ويسكت او يطلق القول او يطلق العزو الى ابن حبان، فان هذا يوهم ان ابن حبان يرتضي هذا الحديث ويرويه، لان ابن حبان كان من نقاد الحديث، لكن يلزمه ابن حبان ان يرويه او على الاقل يعزوه الى الكتاب. فيقول: روى ابن حبان في المجروحين كذا لماذا؟ حتى يتبين الناس ان ابن حبان ما ادخله في المدينة إلا لبيان نكارته والاستدلال به على ضعف الذي رواه. ثم بين الطريق الذي يعرف به في الحديث، فقال عليه رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديث ذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، غير مقبوله ولا مستعمله. وفي سياق عبارة الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك تعالى يبين الفرق بين الراوي والرواية، ما يبين الفرق بين الراوي والرواية. فعندما تكلم عن الرواية بين أنها تدرك بعرضها على رواية الرضا، فقال: وعلامة المنكر حديث المحدث. المنكر هنا أي الرواية المنكرة في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته، وقعت رواية هذا الراوي مخالفة الرواية لرواية أهل الحفظ والرضا أهل التثبت والإتقان، أو لم تكد توافقها، يعني جاء الراوي الذي لا يعرف بالثقة ولا يعرف بالحفظ، وهذا مما ينكره الأئمة على الرد بحديث لا يوجد له أصل من رواية الثقات الحفاظ من التفرد. كان ذلك دليلا على سوء حفظ الراوي لأنه مع عدم معرفته بالحفظ والإتقان كثيرا ما يتفرد، فهذا لا يحتمل، لأن التفرد إنما يقبل ممن عرف بالحفظ والإتقان وطاف البلدان وسمع من القريب والبعيد، بحيث من يمكن أن يقبل منه أشياء لا يجيء بها غيره. لكن رجل ليس بهذه الأوصاف، لا يعرف بحفظ ولا إتقان، بل ربما لا يعرف برحلة في الحديث، ثم يتفرد ويكثر من التفرد، فيقال له: من أين لك هذا؟ كيف تأتي بهذه الأحاديث الكثيرة ولا يتابعك عليها أحد ويغفل عنها معروفون بالحفظ والإتقان وأئمة الحفظ؟ هذا مما لا يحتمل، وسيزيده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى بيانا عقب ذلك مباشرة. فهذا هو الطريق الذي نعرف به عدم استقامة الرواية، عدم استقامة الرواية، الرواية بنفسها أن تكون الرواية مخالفة لما رواه الثقات، أو ليس لها أصل عند الثقات، أو ليس لها أصل عند الثقات، هذا حال الرواية. والعكس بالعكس، فإذا كانت الرواية موافقة لما رواه الثقات، لها أصل عند من أحاديث الثقات، كانت رواية مستقيمة. ثم إذا أكثر الراوي من رواية المناكير، أي أكثر من مخالفة الثقات أو من عدم موافقتهم، فحينئذ يتعدى الحكم من الحديث إلى الحكم على الراوي نفسه، يتعدى الحكم من الحديث إلى الراوي نفسه، فيكون الراوي حينئذ متروكا غير مقبول الحديث ولا مستعمله. يقول: فإذا كان الأغلب، الحكم على الراوي لابد أن تتحقق فيه الأكثرية والأغلبية، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، أي كان متروك الحديث. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، هذا صاحب حديث عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث نبيا، وعبد الرزاق قال إنما تركوا عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث، من أشهر مناكيره، ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن دميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، ثم سيبين ذلك إن شاء الله. لنا وقفها هنا مع تعريف الإمام المسلم عليه رحمة الله تعالى للمنكر، حيث قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث، إلى آخر كلامه. فإن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح استدل بقول مسلم هذا على أن الحديث المنكر هو ما تفرد به متروك، هو ما تفرد به الراوي المتروك، أخذ من قوله: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي أغلب من أحاديث مناكير كان الراوي غير مقبول الحديث، كان مهجورا الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. فقال فالمنكر عند فالمنكر عند الإمام مسلم هو ما تفرد به المتروك، واضح. ولخص أشار إلى ذلك في كتابه نزهة النظر في تعريف المنكر، وقال وهو ما يرويه المتروك على قول، وهو ما يرويه المتروك على قول، يشير إلى قول الإمام مسلم هذا عليه رحمة الله تعالى. وفيما فهمه الحافظ من كلام الإمام مسلم نظر، لأن الإمام مسلم يقول إن الراوي الذي يكثر من رواية المناكير يكون بإكثاره للمناكير متروكا. إذن نكر سابقا للحكم على الراوي أم لاحق له؟ ها؟ سابقة. فنحن عرفنا بماذا؟ بعدم موافقته للثقات أو بمخالفته لما رواه. فلما وجدنا الراوي أكثر من المناكير التي تحققنا من نكراتها بالفعل، توصلنا إلى أن الراوي نفسه متروك الحديث، فصار ترك الراوي تبعا لنكرة أحاديثه. فكيف أنا أستدل بأن المنكر هو ما يروي المتروك؟ كيف أستدل بكلام المسلم هذا على أن الحديث المنكر هو الذي رواه المتروك، ونحن ما تركنا الراوي إلا بعد أن أكثر من رواية المناكير؟ فالإمام مسلم جعل الثمرة دليلا والدليل ثمرة، والمعلوم أن نكارة الأحاديث هي الدليل الذي استدللنا به على ترك الراوي. فكيف أجعل ترك الراوي شرطا لنكارة الأحاديث؟ هذا من أخطاء الحافظ ابن حجر التي ينبغي أن ننبه عليها حتى لا يقر بها. وكلام الإمام مسلم واضح الدلالة على أن النكارة إنما تدرك بعرض الرواية على رواية الثقات، فإن وافقتها كانت مستقيمة، وإن خالفتها أو لم تكد توافقها كانت منكرة. هذا ما يتعلق بالرواية ذاتها، حينئذ تكون الرواية منكرة. ثم إذا وجدنا الراوي أتى بمناكير من هذا القبيل فأكثر من ذلك، وكان ذلك هو الأغلب على حديثه، حينئذ نحكم على الراوي نفسه بأنه متروك الحديث، لا يشتغل بحديثه ولا يعرج عليه. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الإمام مسلم ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثه، لسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، أي من يكثر من رواية المناكير لا نعرج على أحاديثهم ولا نتشاغل بها. لأن أو يعلل ذلك يقول ماذا؟ لأن حكم أهل العلم ولقبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارق الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى، يعني أن يكون معلوما ومعروفا بمشاركة الحفاظ، أي من عادته الموافقة، قلما يتفرد. فمثل هذا إذا تفرد حملنا تفرده على موافقته، لأنه الأصل أنه يصيب، والأصل أنه يجيء بما يرويه الثقات الحفاظ ولا يخطئ. فإذا تفرد مرة قلنا هذه من تلك. نعم، هو الآن تفرد والإتقان، فحملنا ما تفرده، ما تفرد به على ما عهد من حاله وما عرف من سنته من أنه يصيب ولا يخطئ، يوافق الثقات ولا يخالف، فكانت تفرداته مقبولة. وأمعن في ذلك على الموافقة له، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادة، حينئذ نقبل الزيادة ممن هذه صفته، سواء كانت الزيادة في حديث معين أو في الزيادة حديثا مستقلا، واضح. إذا كان الراوي من الحفظ والإتقان بهذه الصفة، يقول فأما من تراه يعمد، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري به الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم بصوت مشترك أي مشهور متداول، وهذا مما يقال فيه ممن يجمع حديثه كالزهري وهشام بن عروة أمثالهما. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ما مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. الإمام مسلم هنا يشير إلى مسألة هامة جدا وقضية دقيقة جدا من دقائق علم الأحاديث. وابتداء الإمام يقول بعد أن بين المنكر في الحديث وبيان حال هؤلاء الرواة الذين يكثرون من رواية المناكير، وأنه لا يتشاغل بحديثهم ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، يقول لأن، وهذا تعليل لما سبق، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك إلى آخر الكلام، وهذا مفهومه أن المنكر لا يشترط فيه المخالفة، أن المنكر لا يشترط فيه المخالفة، لأنه يتكلم عن المنكر. أولا قال وكذلك من الغالب على حديث المنكر والغلط أمسكنا أيضا عن حديثه، ثم قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إلى آخره، ثم قال فمن هذا الضرب فلان وفلان وفلان، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث إلى آخره. إذن عري من ذلك أن المنكر هو التفرد الذي لا يحتمل، وإلا في التفرد الثقات الحفاظ يحتمل كما سيأتي في كلام الإمام مسلم. وعلي من صنيع الإمام مسلم وانسياق كلامه أنه لا يشترط في المنكر أن يكون أن تقع فيه مخالفة، لأن بعض أهل العلم يشترط في المنكر أن يروي الراوي الضعيف حديثا مخالفا فيه الثقات، أن يروي الراوي الضعيف حديثا مخالفا فيه الثقات. وسياق كلام الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى يدل على عدم اشتراط المخالفة، وإنما تفرد الضعيف في حد ذاته يعد منكرا، ولعل ذلك واضح في قوله إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. وبطبيعة الحال قوله أو لم تكد توافقها معناه أنه يتفرد بها كلية أو ببعضها مما لا يوجد له أصل عند الثقات، وهذا كله جعله الإمام مسلم من علامة المنكر في حديث المحدث، فعلم أن اشتراط المخالفة ليس صحيحا للحكم على الحديث بالمنكر، بل الحديث المنكر هو الحديث الخطأ الذي تثقق أو ترجح من وقوع الخطأ فيه، سواء خالف الراوي فيه الثقات أو تفرد فحسب. ومما يؤكد ذلك من صنيع الأئمة ما صنعه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته المعروفة علوم الحديث، حيث ذكر في مبحث الحديث الحسن لما قسم الحديث الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، وذكر أن الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي يرويه من عرف بالستر والصدق والحفظ، وإن لم يكن مثل الحفاظ المتقنين كمثل أهل الطبقة الثانية عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول فإذا وجد لحديثه شاهد أو متابع بحيث لا يكون حديثه شاذا أو منكرا، فمفهوم ذلك أن الحديث الذي ليس له شاهد أو متابع يكون حديثا منكرا. وقال ذلك أيضا في القسم الثاني، وهو حديث أهل الضعف الذين لم يشتد ضعفهم، قال فإذا لم يوجد فإذا وجد لحديثهم شاهد أو متابع بحيث ينتفي عنه الشذوذ والنكارة، فدل ذلك على أن الحديث الضعيف الذي يتفرد به راوي ضعيف إذا لم يوجد له شاهد أو متابع يكون حديثا منكرا وليس ضعيفا فحسب، وأن المنكر لا يشترط فيه شرط المخالفة بل مجرد تفرد الضعيف يعد عند علماء الحديث منكرا. هذا من حيث شرط المخالفة وأنه ليس مشترطا في الحديث المنكر. أما شرط الثقة شرط الضعف أن يكون الراوي ضعيفا فهذا يعكر عليه أن أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أكثر من إطلاق لفظ المنكر على أحاديث أخطأ فيها الثقات، وهذا كثير في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك الإمام أبي داود السجستاني وغير وكذلك الإمام البرديجي والإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أطلق على عدة أحاديث بأنها أحاديث منكرة مع أن المخطئ فيها عند الإمام أحد الثقات، فقد أنكر الإمام أبو داود حديث دخول الحمام بالخاتم الحديث الذي أخطأ فيه همام، قال هو حديث منكر والمخطئ فيه همام، قال هو حديث منكر والمخطئ فيه همام. وذكرت على ذلك أمثلة كثيرة في مبحث الحديث المنكر في كتاب لغة المحدث فارجع إليه، وأيضا هناك بحث كتبته حول هذا الأمر فيه زيادة تفصيل ولعله يطبع في مقدمة كتاب المنتخب من علم الخلال لابن قدامة عليه رحمة الله. يقول لأن حكم أهل العلم والذين عارفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث ما يتفرد به المحدث متى يقبل ما تفرد به ومتى لا يقبل، يقول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رأى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل زيادته، إذن لابد أن يكون معروفا بالحفظ والإتقان قد عهد عليه الموافقة للثقات الأثبات وليس ممن يكثر المخالفة أو يكثر التفرد، فحينئذ إذا وجدناه تفرد في مرة أو مرتين تفرد أحيانا حملنا هذا الذي تفرد به على ما عهد منه من حفظ وإتقان فقبلناه منه. ثم يقول فأما من تراه يعمل لمثل الزهر في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ بحديثه وحديث غيره، يعني أن التفرد وإن كان مقبولا في الأصل إلا أنه قد تنضم إليه بعض القرائن فترجح عدم قبوله وتقوي جانب الخطأ فيه، فالتفرد قد تنضم إليه قرينة تدل على خطأ المتفرد وعدم حفظه لما تفرد به، وذلك حيث يتفرد الراوي بحديث عن إمام حافظ مكثر من الحديث مكثر من الأصحاب أي التلاميذ، لأن الزهري مثلا في جلالة قدري أصحابه وفرة وأصحابه كثيرون، فإذا تفرد رجل عن مثل هذا الإمام الحافظ كان التفرد مما لا يحتمل في الأصل، لأن هذا الإمام الحافظ أصحابه قد حفظوا حديثه وجمعوا وأتقنوه وضبطوه وتثبتوا فيه بل وعدوه عدا بحيث لا يخفى على مجموعهم إن جاز أن يخفى على بعضهم حديث من أحاديث هذا الراوي، فكون أحد الرواة يتفرد بالحديث عن مثل هذا الإمام لا سيما إذا كان المتفرد ليس من المبرزين من أصحاب ذلك الإمام ولا من المكثرين من ملازمته ولا من المعروفين بكثرة مصاحبته وكثرة ملازمته، فحينئذ يتوقف الأئمة في قبول مثل هذه الأحاديث التي تفرد بها هذا الراوي عن مثل هذا الإمام الحافظ، ليس لأنهم لا يقبلون ما أخبر الأحاد ولكن لمن ضم إليه من القرينة التي تدل على عدم حفظ ذلك الراوي المتفرد بالحديث يقول: فأما من تراه يعمد لمثل الزور في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة يقول: وحديثهما عند أهل العلم مبسوط ومشترك. يعني حديث هشام بن عروة حديث زهري حديث مشهور حديث متداول بين الناس والنقلة، فما بال هذا الراوي يتفرد بشيء والأحاديث مشهورة قد نقل أصحابهما أي أصحاب الزهري وأصحاب هشام بن عروة عنهما حديثهما عن الاتفاق منهم في أكثر. يعني إذا كان أصحاب الزهري وأصحاب هشام بن عروة وهم الملازمون له والمعروفون بحفظ حديثه وإتقانه هم أنفسهم يتفقون فيما يرونه عن الزهري أو هشام بن عروة، وقلما يتفرد واحد منهم بحديث عن الزهري أو يخالف، فما بال من دون هؤلاء يتفرد عن الزهري. وإذا كان أصحابه الملازمون له قلما يتفردون وقلما يخالفون، فما بال هؤلاء الذين هم أدنى منهم في الطبقة وفي الملازمة والحفظ يخالفون أو يتفردون، فإن هذا لا يقبل. يقول: فيروي عنهما أو عن أحدهما عنهما أي الزهري وهشام أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما أي ملازمين له العارفين بحديثه، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح أي ليس هو من حفاظ الزهري أو حفاظ حديث هشام بن عروة الملازمين له، بل هو ممن دونهم في الحفظ والتثبت والإتقان، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. واضح؟ ومن هنا ندرك الخطأ الواقع الذي يقع فيه كثير من الناس، حيث يغترون برجال الإسناد فحسب، فينظرون في تراجم كل راوي من رواة الإسناد ويقولون: هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، إذا الحديث صحيح. بل لابد من معرفة علاقة كل ثقة بشيخه في الإسناد، وهل هو من الملازمين له العارفين بحديثه أم لا، لا سيما إذا كان الإمام الذي في الإسناد مكثرا حافظا للحديث. فمن يأتي بحديث يرويه بعض من لا يعرف بملازمة الزهري ولو كان من جملة الثقات فيتفرد به عن الزهري يقول: هذا حديث صحيح لأن هذا ثقة وهذا ثقة، نقول له: أخطأ. بل لابد أن تعرف العلاقة بين الزهري وهذا الراوي الذي يروي عنه، هل هو من أصحابه المعروفين الملازمين له أم هو ممن دون هؤلاء. مفهوم؟ يقول: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القول ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب أي في أثناء الأبواب عند ذكر الأخبار المعللة أي التي يذكر الإمام مسلم يشير بذلك إلى علتها، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى ننتقل في اللقاء القادم إلى فصل آخر من فصول هذه المقدمة النافعة. يقول: هل يمكن تحديد هذه الطبقات في كل باب من الأبواب؟ فمثلا الباب فيه حديث أو أكثر فأقول الحديث الأول والثاني مثلا من الطبقة الأولى والحديث الثالث أو الرابع من الطبقة الثانية أم لا؟ بطبيعة الحال هذا يمكن، والعلم عليهم رحمة الله يبينون ذلك في شروحه في الشروح، وإن شرط على حينما نتعرض للأبواب سنبين ذلك في كل باب باب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن نعلم أنه ليس باللازم إذا كان حديث من حديث الطبقة الثانية أن يكون معلولا عند الإمام مسلم، لا، قد يكون حديثا صحيحا ثابتا محفوظا ولكن راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان فيخرجه الإمام مسلم ضمن أحاديث الطبقة الثانية، وإن كنا نعتقد أنه أحيانا يخرج أحاديث لبيان علته وأخطاء الرواة فيها، لكن ليس دائما الأحاديث تكون معلولة حتى لا يأتي بعض الناس ويقول الأحاديث التي يذكرها الإمام مسلم في آخر الأبواب كلها معلولة، ده كلام فارغ، وإنما قد يذكرها للاعتبار كشواهد أو متابعات. إذا روي الحديث كاملا ومطولا وروي من وجه آخر مختصرا كما قلتم، هل يعد هذا حديثا واحدا أم اثنين؟ وجزاكم الله خير، هو حديث واحد، هو حديث واحد، ولكن بعض الرواة رواه باللفظ وبعضهم رواه بالمعنى. من لم يتفطن إلى الاختصار ربما يظن أن كل حديث مستقلا بذاته، ولكن يأتي النقاد ويبينون أن هذا حديث وذاك حديث، وأن الحديث حديثين حديث واحد، كما وقع في حديث الحديث أن رسول الله حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة وهم في التشهد يشيرون بأيديهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. فهذا الحديث فيه إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنهم يحركون أيديهم في حالة التسليم، فأنكر ذلك عليهم وأمرهم أن يسكنوا في الصلاة. فجاء بعض الرواة فروى الحديث بلفظ عام فقال عن جابر بن سلمة رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعي أيدينا في الصلاة، فقال الحديث. فجاء الأحناف وقالوا هذا دليل على عدم جواز رفع اليدين في الصلاة، أي في حالة الركوع أو الرفع منه. طبعا هذا من جراء اختصار الحديث، فهو نهاه عن رفع اليدين أي نعم، ولكن في أي حالة، في حالة الركوع والرفع منه أم في حالة التسليم؟ إنما ذلك في حالة التسليم كما بيانته الرواية المفصلة، أما الرواية تلك المختصرة هي التي أوهمت أن الرفع مطلقا منهي عنه. ولو كان هذا الحديث محفورا بهذا اللفظ لكان الرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام منهيا عنه أيضا، لأن الحديث لم يستثني رفعا دون رفع، والأحناف لا يقولون بذلك، بل يقولون إن الرفع لا يكون إلا عند الافتتاح. من أوثق الناس في الزهري وفي هشام بن عروة؟ أنت مستعجل على رزق أكله؟ ده كله حنبينه إن شاء الله تعالى بتفصيل في درس الأحد، ونحن نشرح طبقات الرواة وطبقات الحفاظ في شرح عدل الترمذي لابن رجب الحنبلي. نعم يا أخي. خرج مسلم لقطن ابن نسير وأحمد بن عيسى المصري وأنكره عليه أبو زرعة، فهل هما متروكين وكيف؟ وهو يقول لا أروي عن متروكين. لا، هم ليسوا من اهل، ليسوا من المتروكين، وانما ليسوا من اهل من الحفاظ المتثبتين، هم ضعفاء. ولما مسلم علل اخراجه لهؤلاء ان احاديثهم انما وقعت لديه بعلو وارتفاع، وان احاديثهم انما جاءت من احاديث الثقات، فهو لم يخرج لهم ما تفرد به، وانما خرج لهم ما وجد له اصل من احاديث الثقات. غاية ما هنالك انه اثر روايتهم على رواية غيرهم من الثقات لما فيها من علو وروايات الثقات التي لديه عنده بنزول، مفهوم؟ مادام قد تحقق من ان الرواية محفوظة خلاص. وهذا ما يفعله الامام ابن حبان حيث صرح في مقدمة الصحيح انه اذا كان الحديث من رواية مدلس وقد عنع، فانه اذا وجد التصريح للسماع لهذا المدلس في رواية اخرى فانه لا يبالي ان يخرجه في الصحيح بالعنعنة ما دام انه تحقق من انه سمعه في رواية اخرى. والعنعنة من المدلس بطبيعة الحال الا في الحديث توجب رده او توقف فيه. كيف يعرف كل راو بشيخه؟ وهل هو من الملازمين له أم لا، وما نوع الضعف الذي يتضعف به من انفرد بحديث وهو ثقة ولم يخالف به الثقات الذين هم أصحاب الشيخ نفسه. ده كله حقيقة إن شاء الله تعالى في شرح علل الترمذي، لكن الذي نريد أن نبينه أن الرواه طبقات ومنازل ومراتب، فليس كل من قالوا فيه ثقة يكون كشعبة وسفيان كما يتوهم بعض الناس، فقد يقولون ثقة ويكون من أدنى درجات الثقة، وقد يكون ثقة في بعض مشايخه وليس بثقة في بعض مشايخه الآخرين، ثقة إذا روى عن فلان وغير ثقة إذا روى عن غيره، وقد يكون ثقة من الحفاظ ولكنه في شيخ معين، كما قالوا إن ثابت إن حماد بن سلمة من أثبت الناس لحديث ثابت البناني، وإن كان يقع في أخطاء كثيرة في غير ما فيما روي عن غير ثابت البناني، فهو في ثابت قمة في الحفظ والإتقان، وفيما روي عن غير ثابت لا يحتج بما تفرد به، والأئمة كثيرا ما ينكرون حديث رويها حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وغيره من الرواة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرنا في اللقاء السابق أن الإمام مسلما عليه رحمة الله تبارك وتعالى قسم الرواة إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طبقة الحفاظ الأهل التثبت والإتقان، والطبقة الثانية من هم دونهم في المنزلة في الحفظ والإتقان والتثبت، وإن كانوا غير مدفوعين عن صدق وأمانة. ثم الطبقة الثالثة وهم الكذابون أو المتهمون بالكذب، وأيضا الذين عرف في حديثهم الخطأ الكثير والغلط الكثير. وبينا أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما اختار لصحيحه أهل الطبقة الأولى والثانية، فأهل الطبقة الأولى يصدر بأحاديثهم الأبواب على سبيل الاحتجاج، ثم بعد ذلك يردفهم بأحاديث الطبقة الثانية إما على سبيل الاستشهاد وإما على سبيل الإشارة إلى الخلاف الوارد في الرواية والعلل التي اعترضها. ولنا وقفة هنا مع أهل الطبقة الثالثة أو القسم الثالث من الرواة، وهم قسمان: الكذابون والمتهمون الذين عرفوا بتوليد الأخبار واختلاقها، أو الذين هم أهل صدق وأهل أمانة إلا أنهم يغلطون الكثير في الأحاديث، فأوهامهم كثيرة وأخطاؤهم كثيرة ومناكرهم التي وقعت في الروايات كثيرة، فكانوا ملحقين بالكذابين والمتهمين لا من حيث تعمد الكذب وإنما من حيث الإكثار من الأخطاء. يقول الإمام مسلم في صدد هذا: فأما من كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشغل بتخريج حديثهم. ثم ذكر بعض هؤلاء الرواة. ثم قال بعقب ذلك وكذلك من الغالب، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. ثم عرف المنكر وذكر في آخر تعريفه أن من كان الأغلب في حديثه كذلك، أي من كانت أغلب أحاديثه مناكير، كان عند المحدثين مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فيفهم من صنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ومن سياق كلامه أن من يكثر من الأخطاء في أحاديثه بحيث تغلب الأوهام والأخطاء على أحاديثه، فحينئذ يكون مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وهذا هو الذي يسميه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالراوي المتروك أو بمتروك الحديث، وهو الذي يترك الأئمة الرواية عنه أو يتركون حديثه ولا يتشغلون به ولا يلتفتون إليه ولا يعولون عليه. سياق كلام الإمام مسلم يدل على أن هؤلاء وإن كانوا غير متهمين، أي ليسوا ممن يتعمدون الكذب، إلا أن الكذب يقع منهم على سبيل الخطأ والوهم، هؤلاء في المنزلة كالذين يكذبون عمدا أو هم متهمون عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بالكذب، منزلتهم سواء. وبطبيعة الحال فإن جعل هؤلاء بمنزلة الكذابين والمتهمين ذلك مبني على أن الخطأ عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يختلف في التعامل معه عن المخطئ. المخطئ قد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا خفيف الضعف، وقد يكون ضعيفا متروكا، وقد يكون كذابا متهما بالكذب. فالخطأ يقع من هؤلاء ومن أولئك، لا فرق بين عند المحدثين بين خطأ هؤلاء وخطأ هؤلاء إذا تحقق فعلا من أن الخطأ قد وقع في الرواية. فإذا ما وقع الخطأ في الرواية كانت هذه الرواية رواية مردودة لا اعتبار بها ولا احتجاج بها، بل ولا يستشهد بها حيث قد تحقق من وقوع الخطأ فيها. بعد ذلك إن أكثر الراوي من الخطأ كان الراوي نفسه متروكا عند المحدثين، ثم إن ظهر المحدثين أن هذه الأخطاء ليست عن سبيل الغفلة ولا الوهم، وإنما هي عن تعمد وقصد، اتهم الأئمة الراوي بل وصفوه بالكذب والوضع في الحديث. فالكذب فالخطأ هو الخطأ، ولهذا نجد أحيانا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يطلقون على أحاديث أخطأ فيها بعض الثقات بأنها كذب، كما ذكرنا في لقاء سابق أن الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى حدثه نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد من جملة الثقات وإن كان له أغلاط وأوهام، حدثه بأحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون، فقال الإمام يحيى بن معين هذا كذب، يقصد أن الخبر في نفسه كذب أي مخالف للواقع، مخالف للواقع. فقال له نعيم اتق الله اتق الله، فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه لكذب. فرجع نعيم إلى كتبه ولينظر في أصوله هل الحديث كما يقول ابن معين كذب أم أنه مخطئ في ذلك. فرجع إلى كتبه فلم يجد الحديث في كتبه، فعرف صدق ما قال ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فرجع إليه واعترف بأن الحديث ليس من حديث ابن مبارك ولا من حديث ابن عون. الشاهد من هذا أن وصف الحديث بأنه كذب ليس باللازم أن يكون راويه كذابا، ليس باللازم أن يكون راويه كذابا، بل قد يكون صدوقا مأمونا من الثقات، ولكن هذا الحديث بعينه أخطأ فيه ذلك الراوي، فنحن نصف هذا الخطأ بأنه كذب. وهذا مما يستساغ لغة واصطلاحا. فإن الكذب في اللغة وفي اصطلاح المحدثين يطلق على الإخبار بخلاف الواقع. الإخبار بخلاف الواقع مهما كان المخبر متعمدا لهذا أم غير متعمد. ويؤكد ما يدل عليه صنيع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله في مبحث الحسن من مقدمته المعروفة ذكر أن الراوي الذي لا يصلح حديثه للتقوية الكذاب أو المتهم أو الشديد الغفلة أو الشديد الغفلة الكثير الخطأ. وهذا يدل على أن من كثر خطأه في الروايات بحيث كانت الأحاديث التي أخطأ فيها أكثر من التي أصاب فيها فإن هذا الراوي يكون عند المحدثين متروكا، لا يعرج على حديثه، لا يحتج به ولا يستشهد به. أي لو جاء برواية فإن هذه الرواية لا تقوي غيرها ولا تعضد من جانب غيرها. وأيضا سئل الإمام شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سأله ابن مهدي، وهذه الرواية موجودة في الكفاية وموجودة في المجروحين وموجودة في تقدمة الجرح والتعديل وغيرها من كتب العلم. سئل الإمام شعبة ابن الحجاج عمن يترك حديثه، عمن يترك حديثه؟ قال إذا كان متهما بالكذب أو يكثر الغلط، أو يكثر الغلط أو يصر على خطأ مجمع عليه. يعني يتفق المحدثون على أن الراوي هذا الراوي أخطأ في حديث معين ثم لا يلتفت إلى نقد النقاد ولا إلى ما بينه أهل العلم ويصر على رواية هذا الخطأ الذي بين له أنه خطأ آنفا عن الرجوع إلى ما بينه أهل العلم، فإن هذا الراوي يترك حديثه. وهذا ليس مذهب شعبة فقط بل هو مذهب أكثر المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نفهم مراد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما تكلم عن الحديث الحسن في كتابه وبين أن الراوي وبين أن راويه لابد وأن يكون غير متهم. قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. فبعض الناس يفهم من كلام الترمذي أن الراوي ما دام غير متهم فإن حديثه يصلح للاستشهاد ولو كان شديد الضعف. وهذا وإن كان يوهمه صنيع الإمام الترمذي في عبارته هذه إلا أنه في أوائل كتاب العلل الذي فيه هذه العبارة بيّن الإمام الترمذي أن أكثر المحدثين على أن من يكثر الغلط في الروايات فإن حديثه لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. والإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح علل الترمذي لما ذكر قول ابن الصلاح من أن المتهم والذي يكثر من الغلط لا يصلح حديثه للاستشهاد تعقبه بظاهر صنيع الترمذي أو بظاهر كلام الترمذي من أن الترمذي عليه رحمة الله اشترط أن يكون سالما من التهمة ولم يشترط أكثر من ذلك، ثم استدرك فقال إلا أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى بيّن في أوائل الباب أن من أكثر من الغلط لا يحتج بحديثه عند أكثر المحدثين. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة